بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس الماضي ذكرت أن من جاء إلى هذه المدينة للصلاة في هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره قال عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وفي المسجد الحرام والمسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ذكرت أن من جاء إلى هذه المدينة فإنه يشرع له فيها خمسة أمور، يشرع له فيها خمسة أمور. الأمر الأول أن يصلي في هذا المسجد المبارك وأن يكثر من الصلوات فيه الفرائض والنوافل، وأن يصلي في مسجد قباء، وأن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما، وأن يزور البقيع، وأن يزور شهداء أحد. هذه خمسة أمور تشرع زيارتها في هذه المدينة، خمسة أمور تشرع زيارتها في هذه المدينة: زيارة مسجدين وزيارة ثلاث مقابر. وذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، وذكرت أن هذا المسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة فيه مضاعفة، وأنها خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وهذا يدل على فضل هذا المسجد، وأن الإنسان يحرص على أن يصلي الفرائض فيه وأن يصلي ما أمكنه من النوافل فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. وذكرت أيضا أن التفضيل ليس خاصا بالبقعة التي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في مسجده عليه الصلاة والسلام الذي كان في زمانه، وفي كل ما أضيف إليه من زيادات وأضيف إليه من إضافات، فإن كل ذلك داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الجميع خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلى المسجد الحرام. وكذلك ذكرت أنه ليس هناك عدد معين من الصلوات يطلب من الإنسان يأتي به إذا جاء لهذه المدينة، بل الأمر في ذلك واسع، كل صلاة خير من ألف صلاة، ولكن الإنسان ليس مقيدا بعدد معين، لا بأربعين ولا بخمسين ولا بثلاثين ولا بأقل ولا بأكثر، لكنه كلما صلى صلاة فإنها خير من ألف صلاة. والحديث الذي ورد في ذكر الأربعين صلاة غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان على حسب ما تيسر له، إذا صلى صلوات كثيرة فله بكل صلاة خير من ألف صلاة، وإن صلى صلوات قليلة لأنه لا يمكنه ذلك فله أجر هذه الصلوات، وفضل الله واسع، لكن ليس الإنسان مقيدا بعدد معين. وكذلك ذكرت أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان دخل في المسجد أخيرا فإنه لا يجوز أن يتخذ حجة لأن يبني الناس المساجد على القبور، ولا أن يدفنوا موتاهم في المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، وبنى بيوت أمهات المؤمنين بجواره وكانت خارج المسجد. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاور الصحابة أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في المكان الذي قبضت روحه فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بقي الأمر في على هذا في عهد الخلفاء الراشدين 44 سنة، وفي عهد معاوية 20 سنة، وأيضا سنوات أخرى في عهد بني أمية. وبعد ذلك وسع المسجد وأدخل فيه القبر، فهذا الإدخال الذي حصل من بني أمية لا يجوز أن يتخذ حجة وأن يقال أنه لا بأس ببناء المساجد على القبور، لأننا نرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لأن كونه في مسجده ما جاء منه ولا من أصحابه ولا من خلفائه الراشدين، وإنما جاء في زمن متأخر في عهد بني أمية، فلا يكون ذلك حجة، بل الحجة ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من التحذير من بناء المساجد على القبور واتخاذها مساجد، كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام في أواخر أيامه وفي أواخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. فالعبرة والحجة إنما هي بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة الدالة على تحريم البناء على القبور وعلى بناء المساجد على القبور وعلى اتخاذها مساجد. هذا هو المعول عليه وهذا هو المعتبر، ولا يعول على العمل الذي حصل من بني أمية في أثناء مدتهم. وكذلك ذكرت في مسجد قباء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وهذا يشمل الفرض والنذر، كون الإنسان يتطهر في بيته ثم يذهب إلى قباء ويصلي فيه سواء صلاة مفروضة أو يصلي فيه ركعتين أو أكثر، فإن ذلك داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام، أو داخل في سنته عليه الصلاة والسلام في استحباب الذهاب إلى قباء وإلى مسجد قباء والصلاة فيه. أما ما يتعلق بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله تعالى عنهما وقبور الشهداء وقبور البقيع، فإن الإنسان إذا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي القبر من الجهة الأمامية ويستقبل القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، يسلم عليه ويدعو له، يزور الزيارة الشرعية التي تشتمل على دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزور الزيارة البدعية التي تخالف ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والزيارة الشرعية هي المشتملة على الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقف على قبره ويسلم عليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاك أفضل ما جزني نبيا عن أمتي. يدعو له عليه الصلاة والسلام، وكذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما، ثم يحذر من أن يحصل منه أمور لا يجوز أن تحصل عند القبور. ومن ذلك أنه عندما يزور لا يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بغض الأصوات عنده في حياته، فكذلك غضها عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأن التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في حياته لما كان موجودا بين أصحابه أو كان عند قبره صلى الله عليه وسلم، فإنه يتكلم بخفض صوت ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بخفض صوت. وكذلك أيضا لا يفعل الهيئة التي تفعل في الصلاة، وهي أن يجعل يديه على صدره كهيئة المصلي، فإن هذه هيئة لا يجوز أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في جميع الأحوال إلا في الصلاة، فإن هذه مشروعة في الصلوات، لأنها هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، جاءت في الصلاة فلا تستعمل في غير ذلك، لا عند قبر ولا عند حي ولا ميت، وإنما يقف الإنسان عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويدعو له. ثم أيضا يحذر أن يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يستغيث به وأن يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وإنما يدعو له ولا يدعوه. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى، والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى، هو الذي يعول عليه ويسأل يسأله الإنسان حاجاته، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. فيحذر أن يدعو الرسول عليه السلام وأن يستغيث به وأن يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وإنما الواجب عليه عند الزيارة أن يسلم عليه ويدعو له، يدعو له يطلب من الله له، ولا يدعوه فيقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنا لا أستغني عنك، يا رسول الله أريد زوجة، يا رسول الله أريد ولد، يا رسول الله أريد كذا. هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل، هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فالزيارة الشرعية عند زيارته أن يدعى له، فهو يدعى له ولا يدعى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاستغاثة بالأموات وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات هذا شرك بالله عز وجل، وحق الله عز وجل يجب أن يصرف لله وحده ولا يصرف منه شيء لغيره سبحانه وتعالى. وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن في سورة البقرة الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ الآية الأولى بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وختم الآية الثانية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني ادعوا الله وحده ولا تدعوا مع الله غيره، كما قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا حق الله عز وجل لله عز وجل. فعند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو زيارة أي قبر من القبور لا يسأل منه شيء، لا يسأل من المقبورين شيء، وإنما يسأل الله لهم ويدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. أما إذا كان الإنسان سأل من أحد في الحياة الدنيا شيء يقدر عليه بأن قال أقرضني كذا أو ساعدني على كذا أو احملني كذا أو عرني كذا فإن هذا سائق ولا بأس به، لكن كونه يذهب إلى أصحاب القبور ويطلب منهم أشياء هذا لا يجوز. ولهذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا في حياته إذا قحطوا وإذا حصل الجدب جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام وسألوه أن يدعو الله لهم أن يغيثهم، فيدعو الله تعالى ويغيثهم الله سبحانه وتعالى. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إلى قبره ولم يطلبوا منه السقيا ولا طلبوا منه الدعاء بأن يدعو لهم أن يغيثهم الله، وإنما كانوا يدعون الله عز وجل ويطلبون من بعض الأحياء أن يدعو، كما حصل من عمر رضي الله عنه فإنه طلب من العباس أن يدعو وقال إن اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني لما كان بنظهرنا يعني توسل بدعاء نطلب منه الدعاء فإنك وتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ثم إنه اختار العباس لماذا؟ لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أقرب قريب إليه، لأن عمه العباس هو أقرب القرابات للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، ولكن الرسل لا يورثون، لا يورث عنهم المال، وإنما جاءوا بالعلم النافع وميراثهم العلم النافع وهم مبذول لكل أحد، وأما المال فإنه لا يورث عنهم المال، ولو كان المال يورث عنهم لكان العباس هو الذي يرث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بنته وزوجاته، بعد بنته وزوجاته يرث العباس الباقي لأنه أقرب قريب له، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأولى الناس بالرسول وأقربهم إليه عمه العباس رضي الله تعالى عنه، فهو اختار العباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وإننا نتوسل لك بعم نبينا، ما قال بالعباس، ما قال ونتوسل لك بالعباس، قال بعم نبينا، لأنه أراد الصلة والقرابة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مما يدل على أن الأموات لا يطلب منهم دعاء ولا يطلب منهم شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه، قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه يعني رأسها يؤلمها، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني معناه لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يبين لنا أن الأموات لا يطلب منهم شيء في قبورهم، لا يطلب منهم دعاء ولا غير دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو كان ذاك وأنا حي يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء بعد موته عليه الصلاة والسلام لكان لا فرق بين أن يموت قبله أو تموت قبله، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك يدلنا على أن الدعاء يطلب من الأحياء. الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن ما جاء أنه يطلب منه شيء صلى الله عليه وسلم في قبره. وخير الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إليه ويطلبون منه شيئا في قبره عليه الصلاة والسلام. فإذا الزائر عندما يزور لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، وإنما يسأل الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم كذلك أيضا يحذر الزائر أن يتمسح بالجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، إن هذا غير سائغ، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يهون من شأن هذا ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أن أفعل هذا محبة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته ومحبته لسائر الناس وجميع الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لماذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا ومن سائر الناس؟ لأن الحسنة التي ساقها الله لنا على يديه وهي نعمة الإسلام، هذه النعمة التي ساقها الله لنا على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة، ولهذا كان حقه علينا أعظم من حقوق آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا. فقلوبنا يجب أن تكون مملوءة بحبه والصلاة عليه والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن ما هي علامة محبته؟ هل علامة محبته أن الإنسان يمسح الجدران التي حول قبره؟ هذه ما هي علامة المحبة؟ ما هي علامة المحبة؟ علامة المحبة اتباعه صلى الله عليه وسلم، امتثال أوامره عليه الصلاة والسلام، اجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام، تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، ألا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يعبد الله بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الواجب، وهذه علامة المحبة. والدليل على أن الاتباع علامة المحبة قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين أن علامة المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعلامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به، تصديق أخباره، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، ألا يعبد الله إلا بما شرع، هذه علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم عن هذه الآية إنها آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة على ذلك، والبينة هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به والائتساء به، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، تصدق أخباره، تعبد الله طبقا لشريعته التي جاء بها من ربه سبحانه وتعالى. هكذا الواجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، ولهذا كان حقه أعظم من حقوق الآباء والأمهات والأبناء والبنات وحق سائر الناس، كما جاء في ذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هكذا قال، هكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمور الدنيا والدعاوى في الدنيا والدعاوى الدنيوية لا بد من بينات. إذا قلت للإنسان: أنا أطالبك بمبلغ كذا، إن اعترف انتهى، ما دام أنك ادعيت عليه شو اعترف به ثبت عليه بالاعتراف. أما إن أنكر وقال: ما عندي شيء، ما تستحق عندي شيئا، فالمدعي مطالب بأولا بيحضر شهود بينة تثبت بأنه مدين له بهذا المبلغ، وإن لم يحضر شهود فإنه يحلف المدعى عليه، يحلف المدعى عليه ويبرأ. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والعمل بما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الاقتداء بما جاء به من أقوال وأفعال وتقريرات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه علامة المحبة. ولهذا لا يجوز لأحد أن يعني يتمسح بالجدران والتي حول قبره صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يشرع لنا ذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك، ولأن علامة المحبة إنما هي الاتباع وليست مثل هذه الأعمال التي تحصل من كل من أراد ذلك، وإنما الذي فيه الاعتبار وفيه إقامة البينة وثبوت البينة إنما هو اتباعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك أيضا من الأشياء التي تلزم ويحذر الإنسان أن يقع فيها سواء عند قبره صلى الله عليه وسلم أو أي قبر من القبور، الطواف بالقبور، فإن ذلك لا يجوز، لأن الطواف عبادة خص الله بها الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها في الأرض، ليس هناك مكان يطاف به في الأرض إلا الكعبة المشرفة، هذا هو مكان الطواف، ولا يوجد طواف مشروع في أي مكان من الأرض إلا حول الكعبة، فلا يطاف بالقبور، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر أي مقبور، فإن ذلك من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله عز وجل، وإنما الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. فإذا هذه أمور الإنسان عند زيارة القبر الشريف لا يجوز له أن يأتي بشيء منها، يعني هذه الأمور التي تعتبر الزيارة فيها زيارة بدعية، وإنما زيارة شرعية، أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويدعو له، أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولا يدعوه، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ويدعو لهما. وهذان الرجلان العظيمان هم خير الأمة التي هي خير الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، فهم خير الناس. وهذان الرجلان حصل لهما يعني إكرام من الله عز وجل، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال، أول من آمن به ولازمه صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما من حين بعث وهم لازم له عليه الصلاة والسلام. ولما أمر بالهجرة، ولما أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة هاجر معه ورافقه في الطريق، وكان هو المرافق له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر وأرضاه. ثم لازمه في المدينة 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه، كل المشاهد وكل الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معه رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما توفي بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالأمر بعده خير قيام. ثم لما توفاه الله عز وجل دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو ملازم له من حين أسلم في مكة 13 عاما ثم في المدينة 10 أعوام ولازمه في الطريق من مكة إلى المدينة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه الناس خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومكث في الخلافة 2 أشهر حصل فيها خير كثير، وحصل فيها نفع عميم، وتحقق فيها يعني الخير الكثير رضي الله عنه وارضاه. ولما توفي رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وهو ملازم له في الحياة الدنيا ومجاور له في القبر، وإذا بعث وعندما يحصل بعث النشور يكون معه في الجنة. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الذي دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه الذي سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا ولكن الله عز وجل هداه للإسلام بعد أن سبقه هذا العدد، ولما أسلم كان قوة للمسلمين، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما ولما هاجر المدينة هاجر معه ولازمه 10 سنين وشهد المشاهد معه، ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه كان عضده الأيمن، ولما توفي أبو بكر ولي الخلافة من بعده بعهد من أبي بكر وموافقة من الناس على ذلك، ومكث في الخلافة 10 سنوات والزيادة، تحقق فيها الخير الكثير، وفتحت فيها الفتوحات، واتسعت رقعة البلاد، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم، وأحضرت كنوز كسرى وقيصر إلى هذه المدينة، وتولى عمر رضي الله عنه قسمتها بنفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما توفي رسول الله ولما توفي رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر، وكان رضي الله تعالى عنه كان دعا بدعوة وقال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وتحقق له ذلك، فنال الشهادة بتلك الطعنة التي طعنها إياه ذلك الرجل المجوسي، فتحقق له الشهادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد، كما أخبر عن عثمان بأنه شهيد. نال الشهادة ودعا الله تعالى بهذه الدعوة، وذلك في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قبر في المكان الذي مات فيه والأنبياء يدفنون حيث يموتون، وأما أبو بكر وعمر فقد دفن تبعا له ودفن بجواره عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما قبور البقيع وشهداء أحد فإن الإنسان عندما يزورهم يزورهم الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية يحصل فيها ثلاث فوائد. الزيارة الشرعية هي أن يدعو للأموات، أن يزورهم ويدعو للأموات. والزيارة الشرعية لها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان عندما يزور القبور يتذكر الموت، يتذكر الموت، وإذا تذكر الإنسان الموت استعد له بالأعمال الصالحة. وإذا هذه فائدة من زيارة القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذا هذه الفائدة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنها تذكر الموت وتذكر الآخرة. والإنسان إذا تذكر الموت وتذكر الآخرة استعد لها بالأعمال الصالحة. إذا هذه فائدة يستفيدها الزائر. الثانية أنه يدعو للأموات فيثاب على دعائه، يدعو للأموات فيثاب على دعائه. والثالثة أن الأموات يستفيدون من الدعاء، يستفيدون من دعائه. فإذا هو يحصل ثلاث فوائد: كونه يتذكر الموت، وكونه يتبع السنة بزيارة القبور فيثاب على ذلك، وكونه يحسن الأموات بالدعاء لهم فيثاب على ذلك. إذن هذه ثلاث فوائد يستفيدها الزائر للقبور الزيارة الشرعية: أنه يتذكر الموت فيستعد في الأعمال الصالحة، وأيضا أنه يدعو للأموات فيؤجر على دعائه للأموات، يؤجر على دعائه للأموات، وكذلك يؤجر على على على الزيارة لكونه ذهب، أيضا يؤجر على الزيارة، ويؤجر على كونه دعا الأموات، وأن الأموات استفادوا منه. هذه ثلاث فوائد استفادها. أما الأموات فإنهم يستفيدون من الزيارة، من زيارة الناس لهم، وهذه الفائدة هي أن الزائرين يدعون لهم فيستفيدون من دعائهم. إذن هذه فائدة للأموات استفادوها من زيارة الزائرين الذين يدعون لهم. إذن الزيارة الشرعية لها ثلاث فوائد للزائر الحي، ولها فائدة للمزور. الفائدة للمزور أنه يدعى له ويستفيد الميت من دعاء الأحياء، الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء، وهذه فائدة. أما الزيارة البدعية فهي التي تأتي مخالفة للسنة، ويكون هم الإنسان أن يتعلق بأصحاب القبور وأن يستغيث بهم وأن يدعوهم ويرجوهم ويسألهم حاجاته. فهذه الزيارة الميت ما استفاد منها شيء، لأنه طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله، طلب منه شيء لا يطلب إلا من الله. والزائر تبرر لأنه دعا غير الله وسأل غير الله وعلق آماله بغير الله. وإنما الأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم شيء، وإنما يدعى لهم بالرحمة والمغفرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، نؤمن ومسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الزيارة المشروعة. أما كل إنسان يأتي لأصحاب القبور ويعلق آماله بهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا لم يستفد الزائر بل تضرر، والمزور ما استفاد لأنه دعي ولم يدع له، لأنه دعي وطلب منه شيء لا يقدر عليه ولم يطلب من الله له شيء، وإنما طلب منه واستغيث به وطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وغير ذلك. إذن هذه الزيارة الشرعية فيها فائدة للحي الزائر وفائدة للميت المزور. والزيارة البدعية فيها ضرر على الحي الزائر وعدم فائدة للميت المزور. الميت لا يستفيد من الزيارة البدعية والحي الزائر يتضرر من الزيارة البدعية. هكذا يكون الحال عند زيارة البقيع وعند زيارة شهداء أحد وكذلك زيارة أي قبر من القبور أو المقابر في أي مكان من الأرض. الإنسان عندما يزور القبور يدعو لهم ويسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة، وكما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعود فأقول إن من زار المدينة المباركة فإنه يشرع له خمسة أمور: زيارة مسجدين وهما مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وثلاث مقابر هي قبره صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين وقبور الشهداء وقبور البقيع. أما غير ذلك فإنه لا يقصد ولا يشرع في هذه المدينة سوى هذه الأمور الخمسة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما فيه رضاه، وأن يوفقنا لاتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه والاقتداء به والائتساء به، لأن في ذلك الخير كل الخير، وفي ذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليك، هل تجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشهداء أحد للنساء؟ أما ما يتعلق بالنساء ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن النساء لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهذا يدل على أن النساء لا يزورن القبور، وذلك لضعفهن ولما عندهن من الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل، بخلاف الرجال فإن لهم القدرة والتحمل ما لا يكون للنساء. فالقول الصحيح أن النساء لا يزورن القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وقوله زوارات القبور ليس معنى ذلك أنهن المكثرات للزيارة وأنهن إذا زرن قليلا لا بأس بذلك، لا، ليس هذا من المبالغة، وإنما هذا من النسبة، يعني النسبة يعني زوارات القبور المنسوبة للزيارة أو ذوات زيارة القبور، وليس المقصود من ذلك المكثرات. هذا مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، فإنه ليس المنفي المبالغة، بل المنفي أصل الظلم عن الله عز وجل، يعني ليس وما ربك بظلام يعني ليس بظلم، يعني زورات يعني ذوات زيارة، وليس المقصود من ذلك المبالغة. فإن قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، المقصود به نفي أصل الظلم، لأن الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل منزه عن الظلم قليله وكثيره، وليس المقصود بقوله ظلام يعني نفي المبالغة، بل نفي أصل الظلم، وهذا المقصود به: وما ربك بظلام يعني ليس بذي ظلم، ليس بصاحب ظلم. فكذلك زوارات يعني صاحبات الزيارة وذوات الزيارة، نعم. يقول: وحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم، هذا الحديث دال على أن النهي كان في أول أمر يعني عن زيارة القبور، لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية، ثم بعد ذلك أذن لهم بأن يزوروا القبور، ولكنه جاء نص خاص في النساء يدل عليهن بالذات، حيث قال: لعن الله زوارات القبور. فيكون الحكم في النساء مستمرا، وبالنسبة للرجال قد نسخ. يقول: ما الدليل على أن زيارة شهداء أحد من السنة؟ لأنها زيارة قبور، يعني سوق أزور القبور. وهؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا معه، فكل إنسان يذهب إلى المقابر، مقابر الشهداء، ويسلم عليهم ويدعو لهم، يدل ذلك قوله زور القبور. وزيارة القبور مشروعة في كل مكان، المقابر تزار ويتذكر فيها الموت ويدعى للأموات، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورهم. هل يجوز أن نقول في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولكن علينا أن نأتي بالشيء الذي ورد وهو الصلاة والسلام والبركة عليه، فنقول صلى الله وسلم وبارك عليه، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وأما بالنسبة للمغفرة فالله أخبر بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما هذا الذي نطلبه من الصلاة عليه والبركة ويعني والرحمة إنما هو زيادة في درجاته وزيادة في منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أحسن الله إليك، زيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل المدينة هل تكون مرة واحدة في العمر أم عند القدوم من سفر؟ أولا الزيارة للرسول صلى الله عليه وسلم ليست كالزيارة لغيره، لأن أصحاب القبور يعني ما يستفيدون إلا إذا ذهب الزائرون لهم وسلموا عليهم ودعوا لهم، زيارة القبور بالذهاب إلى المقابر. وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة والسلام عليه ليس مقصورا عند قبره، وإنما يكون في كل مكان. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان يدلان على أن الرسول عليه السلام يبلغ السلام من أي مكان. هذان الحديثان قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تتخذوا قبري عيدا يعني بالتكرار التردد عليه، ثم أتى بالشيء الذي يعوض عن ذلك ويكفي عن ذلك بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ليس الأمر يكون مقصورا على المجيء للقبر الشريف والسلام عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في أي مكان، وهذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. أما المقابر الأخرى فإنهم يستفيدون من زيارتهم والذهاب إليهم. يقول هناك من يقول أنه يجوز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدلون في ذلك بآية النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فما ردكم على ذلك؟ أولا هذه الآية كما هو معلوم سباقها ولحاقها في المنافقين، هي جاء أولها في الكلام المنافقين وبعدها الكلام في المنافقين، ومعنى ذلك أن المنافقين لو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتابوا واستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولفظها عام ليس خاصا، بل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إليه ويطلبون من الدعاء، وليس هذا خاصا بالمنافقين، لكن السياق واللحاق في المنافقين. ولكن بعد موته صلى الله عليه وسلم ما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون ويطلبون منه الدعاء أبدا، وما كانوا يطلبونه من الاستغفار، ما كانوا يأتون إلى قبره ويدعونه الاستغفار. وهم أعلم الناس بالقرآن، وهم أعلم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلت في أول الدرس إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء لما كان بين أظهرهم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يذهبون إليه إلى قبره ويطلبون منه السقيا ولا يطلبون منه الدعاء ولا يطلبون منه السفر ولا غيره. بل ذكرت لكم الحديث الذي في صحيح البخاري وهو قوله لعائشة لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب من قبره في قبره دعاء ولا استغفار. والمقصود بالآية هو أنهم كانوا يأتون إليه في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يأتون إليه بعد موته. ولو كان الإتيان إليه بعد موته سائغا ومشروعا لكان أسعد الناس به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: ما حكم الصلاة من يصلي وأمامه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين؟ الذي يتعمد الصلاة واقع في النهي الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، يعني هذا عاصٍ للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: لا تصلوا حال القبور، وهو يصلي خلف القبر. كل إنسان يتعمد ويقصد يعني هذا داخل تحت هذا النهي، لكن من لم يدري ومن لم يعلم ومن لم يقصد فهذا لا شيء عليه. هل لأولياء الله الصالحين كرامات يمكن أن ترى منهم؟ نعم، للصالحين كرامات، وكرامات الأولياء الذين هم أولياء الله يعني كثيرة، وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حصل لهم أنواع من الكرامات رضي الله تعالى وارضاهم، وهم خير الأولياء وهم سادات الأولياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كراماتهم أن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء فخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الحديث، خرجوا فصار أمامهم نور ضياء يمشي قدامهم، ثم لما كل ذهب إلى بيته انقسم النور إلى قسمين فصار كل واحد أمامه نور حتى وصل إلى بيته. هذه من كرامات الأولياء، وهذه ثابتة في الصحيح عن رسول الله عن, عن, عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرامات الأولياء حق، لكن ليس كل ما من يدعي الولاية يكون وليا. أولياء الله عز وجل ما هم الذين يظهرون أنفسهم يقول نحن أولياء، أبدا، يخفون أنفسهم كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولياء الله من هم؟ الله أخبر من هم أولياء الله، قال: لا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا أولياء الله. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليست الولاية حكرا على من يدعيها وعلى من تدعى له ويضاف إليه شيء لا يستحقها وهو أيضا يعني يطلب تقديسه وتعظيمه ويفرح بتعظيمه، لا أبدا. أولياء الله عز وجل ما يعني يتبجحون، وإلا يعني الواحد منهم يرفع من نفسه ويقول اعملوا لي كذا ويجعل الناس يغلون فيه، يبتعدون عن هذا. وإيش القرني الذي هو من سادات الأولياء وهو خير التابعين كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني الرسول أخبر عنه وقال إنه من يأتي إليكم مع عمداد أهل اليمن فمن وجده فليطلب منه أن يدعو له وأن يستغفر له. لما كان عمر الله يبحث عنه فلما لقيه وعرف الصفات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له، فقال: أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم اللي يطلب منكم الدعاء. ثم إنه ذهب إلى الجيوش مع الجيوش التي تذهب للعراق تذهب للفرس هناك وأخفى نفسه مع الناس. فأولياء الله حقا ما هم الذين يتخذون الولاية طريق إلى غلو الناس فيهم وإلى كسب أموالهم وإلى يعني كونهم يعاملونهم المعاملات التي لا يعامل بها حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، يغلون بهم ويعظمونهم ويحصل منهم أمورا لا يصلح أن تحصل لأحد من الخلق. فالكرامات يعني ثابتة، ولكن ليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وليس كل من تنسب إليه الكرامة تثبت هذه الكرامة. سؤاله الثاني يقول: كيف يمكن لنا أن نفرق بين ولي الرحمن وولي الشيطان؟ نعم، ولي الرحمن وولي الشيطان. ولي الرحمن هو المتبع لله عز وجل، يعني المتبع لله عز وجل، والذي يعني يعبد الله طبقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ولي الرحمن. أما الذي يخالف ما كان ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من أولياء الشيطان، الذي يعني يقع في المحرمات ويقع في المعاصي ويقع في الشرك ويقع في الفسوق ويقع في المعاصي، هذا ليس من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن يتبعون ويستسلمون وينقادون بما جاء عن الله وعن رسوله، وأما أولئك يعصون الله ورسوله ويخالفون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول: هل تكفير المعين لا بد فيه من الرجوع إلى العلماء فهم الذين يحكمون عليه بالكفر؟ نعم، التكفير أمره خطير وليس بالأمر الهين، ولا يجوز التساهل فيه والتهاون فيه. ومن الناس من يظن ما ليس بكفر كفرا، ومن الناس من لا يفهم المعاني، والرجوع إلى العلم هذا لا بد منه، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن من وقع يعني في أمور خفية يعني قد تكون كفرا وقد لا تكون كفرا لا يعرف ذلك إلا بالرجوع إلى العلم. لكن هناك شيء واضح يعني ما يحتاج فيه للرجوع إلى العلم، من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، ولا يحتاج إلى أن يسأل هل هو كافر ولا مو بكافر. من سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، ولا يحتاج إلى إقامة بينة. كيف يقام بينة على أن الله لا يسب؟ وكيف تقام بينة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب؟ يقول: فرق العلماء بين الأعمال التي إذا واظب عليها العبد كانت بدعة، وما إذا لم يواظب لم تمنع، فما هو الضابط بينها؟ السنة هي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما لم يثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان يعني من الأمور الطيبة ومن الأمور المباحة، يعني بأن يكون مثلا دعاء يعني ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم كل إنسان يلتزمه ويقول هذا دعاء يعني مستحب وهذا دعاء يعني ينبغي أن يلازم عليه، لا شك أن هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال عن شيء مستحب إلا وقد ثبت عن رسول الله ما يدل على أنه مستحب. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه مستحب. فإذا هناك أمور معلوم أنها جاءت بها السنة فهذه سنة وتتبع، وشيء ما جاءت به السنة كأدعية معينة ما جاءت بها السنة كل إنسان يلتزمها ويقول أن هذا شيء مستحب أو أني ألازمه وأستمر عليه وهو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، فإن هذا ليس لا يقال أن هذا من الأمور المستحسنة أو الأمور التي ينبغي الناس يفعلونها، وإنما الإنسان يحرص على الشيء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كون الإنسان يكون قصده طيب يقول أن قصدي طيب في هذا وفي هذا الذي أردته قصدي طيب لا يكفي، لأنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل وفقا للسنة، لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل وافقا للسنة. يقول: ما يروى عن حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، ما صحته؟ والله ما أدري عن صحته، لكن كلام صحيح، لأن العلم والحق والهدى هو ما قاله الله وقاله رسوله وقاله الصحابة الكرام، كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. كل خير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أسبقوا إلى كل خير، أصحاب الرسول أسبقوا إلى ذلك الخير، ولهذا يعني يقال ويعني الناس أن يقولوا في الأمور المبتدعة التي يفعلها الناس والتي أحدثت لو كان خيرا لسبق إلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبق إلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع التي يبتدعها الناس ويقولون أن قصدنا طيب وقصدنا حسن يقال أصحاب رسول ما فعلوها، وما ولو كانت خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أسبقوا الناس على كل خير وأحرصوا الناس على كل خير، هم أسبقوا الناس إلى كل خير وأسبقوا الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمعنى صحيح، وقد جاء يعني آثار كثيرة تدل على اتباع الصحابة وعلى السير على ما كان عليه الصحابة، وأنهم خير القرون كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد خير الأمم، وقرنه خير القرون، وأصحابه خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أيهما أصح، تقبيل الوالدين أو العلماء في الرأس أم على ظاهر الكف؟ تقبيل الرأس جاء ما يدل عنه في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، في حديث صحيح، في حديث صحيح أنه لما يعني حصل نزول براءتها قالت أمها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن الله تعالى أنه برأها وأنزل براءتها، وأن الفضل لله عز وجل الذي أنزل براءتها في آيات تتلى. فقد جاء ما يدل على تقبيل الرأس في حديث عائشة هذا، أو في الحديث الذي جاء عن عائشة هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقبيل اليد فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقبلون يده عليه الصلاة والسلام، لكن الاستهانة في ذلك والتهاون في ذلك قد يجر إلى الغرور وقد يحصل الغلو. فإذا كان بين الابن وأبنائه، الأبي وأبنائه، فإن ذلك الأمر في ذلك سهل، لأن ما يترتب عليه مثل ما يترتب على تعظيم بعض الناس، لا سيما الناس الذين يعني فتنوا بادعاء الولايات، والناس يعني ما يحصل منهم إلا التقبيل لأيديهم وما إلى ذلك، فإن عدم الوقوع في مثل هذا لا شك أنه أسلم. ما حكم قراءة القرآن دون وضوء؟ جائز إذا كان من غير مصحف، إذا كان حفظ، أما إذا كان بمصحف فإنه لابد من الوضوء، لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما كل إنسان يقرأ وهو على غير وضوء يقرأ وهو على غير وضوء إذا كان حفظا. يقول بعد دفع الهدي مبلغ 430 ونظرا لضيق اليد سحبت المبلغ ودفعت هديا بمبلغ 300 ريال، فهل أخطأت؟ أعيد السؤال. بعد دفع الهدي بمبلغ بعد دفع الهدي بعد دفع دفع أيوة الهدي بمبلغ 430 ونظرا لضيق اليد سحبت المبلغ ودفعت هديا آخر بمبلغ 300 ريال، ما أدري عن صحة هذا الهدي الثاني، هل الذي لما دفعت الهدي إلى الجهة المسؤولة التي اعتمدتها الدولة والتي مقدار المبلغ 430، كان ينبغي لك أن تبقي على هذا ولا ترجع فيه، لأنك بذلته في أمر مشروع في وفي مبلغ فيه زيادة، فكونك تترك أولى من كونك ترجع فيه وتتحول إلى يعني هديا بأقل من ذلك نظرا للحاجة. لكن هذا الذي ذكرت أنه تحولت إليه 300 ريال وأن ذلك أرخص، ما أدري عن سلامة يعني هذه الجهة التي تقوم بذلك، وهل هي مأمونة أو غير مأمونة، ما أدري يعني إيش ال، فإن كانت الجهة مأمونة وأنها تقوم بالشيء الذي يعني التزمت به فإن ذلك إن شاء الله ما ليس في شيء، ولكن الأولى للإنسان أن يتعامل من جهة مع جهة اعتمدت الدولة، لأن بعض الناس قد يعني يكذب على الناس ويقول أنا أعمل هدايا وأعطيهم سندات وما إلى ذلك ويكون كذابا، يعني فيكون كذابا، لكن لجهات عزم الدولة هذه المعتبرة. وقد يكون في الذين يعني لم تعزم الدولة يعني يكونوا صادقين في توكيلهم، لكن الشيء المشكوك فيه والشيء الذي لا يطمئن إليه أو تركه هو الذي ينبغي، ويصار إلى الشيء الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة. يقول هل يصح المسح على الجوربين؟ نعم يصح على الجوربين كما يصح على الخفين، بس إذا كان الجوربين يعني ساترين، أما إذا كان يعني الشفاف وأنه وجوده مثل عدمه ما يصح عليه. سؤاله الثاني يقول إذا رأت المرأة الدم أثناء الحمل هل تطوف؟ الحامل لا يأتيها حيض، الحامل تطوف والدم الذي يحصل معها لا يؤثر عليها. سؤال الثالث يقول هل شعر الميت طاهر؟ نعم الميت طاهر شعره وسائر جسده. وآخر سؤال له أيهما أفضل الإمام أم المؤذن؟ والله كل منهم له فضيلة، والإمام يعني ليس كل يصلح إماما، والمؤذن يصلح يعني يصلح الأذان من لا يصلح للإمامة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يعني بعض أصحابه يعني أرادوا أن يذهبوا ويسافروا قال إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم أو أقرأكم، يعني قال أحدكم المؤذن أي واحد يؤذن، لكن ما كل واحد يصلي، ما كل واحد يكون إماما، فالإمامة يعني منزلة عالية على منزلة المؤذن، وكل في ذلك أجر وثواب عند الله عز وجل. يقول هل يجوز أن نقول إن من فضل اللغة العربية أن الله تكلم باللغة العربية؟ لا يقال هذا الكلام، يعني القرآن نعم باللغة العربية، لكن غير القرآن بغير العربية، التوراة بغير العربية وهي كلام الله عز وجل، والإنجيل بغير العربية هو كلام الله عز وجل، والزبور كلام الله بغير اللغة العربية، والله عز وجل كل رسول أرسله ينزل كتابه بلغتهم بلغة الأمم كما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالرسول يعني لغته لغة قومه، والكتاب الذي ينزل عليهم من الله عز وجل هو بلغة قومه، لكن القرآن الذي هو خير الكتب وأفضل الكتب نعم هو باللغة العربية وهو كلام الله عز وجل بهذه اللغة. هل يجوز التغني في الأذان وتجميل الصوت فيه؟ التكلف لا يصلح، يأتي الإنسان بالأذان على الوجه الذي تحصل منه الفائدة، وأما التغني وغير ذلك مما لا يصلح فلا ينبغي. يقول صلى بجواري يوم الجمعة رجل كبير في السن وحدث منه بول فأصاب قدمي أثناء الصلاة، فما حكم صلاتي وماذا أفعل الآن؟ إذا كنت علمت النجاسة يعني في جسدك وأنت في الصلاة فعليك أن تقطع الصلاة وتذهب لتغسلها، أما لو كانت النجاسة حصلت على ثوب والثوب أمكن إزالته، يعني يكون مثلا حصلت على مشلح، فالإنسان يزيل المشلح ويستمر في صلاته لأن النجاسة أو الثوب اللي في النجاسة زاله، وأما إذا كان في شيء لا يزال فإنه لابد من طهارة الثوب يعني وطهارة الجسد فلا بد من إزالة النجاسة. وإذا كان الإنسان لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لا يوتر مسألة النجاسة، إذا لم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإن ذلك لا يوتر. أما إذا علم في أثناء الصلاة فعليه أن يزيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وعليه نعلان وأصحابه عليهم النعال، فجاءه جبريل في الصلاة وأخبره أن في نعليه قذى، فخلعهما وهو يصلي واستمر في صلاته لو كانت إن الصلاة أنه يلزم يعني تكون كلها في حال طهارة الثياب لا أعاد الصلاة، ولكنه خلع واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على أن الإنسان لو فرغ من الصلاة وجد في ثوبه نجاسة ذلك لا يؤثر، لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كان علي ذبح شاة عن ترك واجب ولم أستطع الذبح، فهل يسقط عني هذا الواجب ولا يجب علي شيء؟ لا، صم عشرة أيام، صم عشرة أيام عن عن عن عن الفدية. السؤال الثاني يقول: وإذا لم أستطع الصيام لمرض لا يرجى برؤه فماذا علي؟ عليك أنك يعني إذا استطعت أنك تقوم بالفدية أنك تفعلها، ترسلها إلى مكة، توكل أحد في مكة يقوم بهذه المهمة عنك متى أيسرت. إذا كان الصيام بدلا عن الفدية، والفدية هي الأصل، فإذا كنت لا تستطيع الصيام فإذا أنت باق على الأصل، إذا أيسرت وحصلت يعني ما يقابل الفدية وكل من يقوم بهذه المهمة بدلا عنك في مكة بحيث يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم. يقول: أنا شاب ذهبت إلى بلدي لأتزوج، وهناك عادات في الزواج مثل الزفة، زفة العروسة إلى بيت العريس، ويقع فيها منكرات مثل رفع أصوات والغطرفة والتصفيق من النساء، وأنا لا أريد